ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، فصل في النوع الثاني مما يوجب القصاص فيما دون النفس وهو الجروح. تنبيه: إذا أوضح كل الرأس ورأس الجاني أكبر، فللمجني عليه قدر شجته من أي جانب شاء، لأن الجميع محل الجناية. هذه مسألة تتعلق بالجراحات، وذكرنا فيما مضى معظم هذه المسائل، وبقيت هذه المسألة فأطلق عليها تنبيه. أراد أن يقول: لو أن الجاني اعتدى على المجني عليه بموضحة، والموضحة بينا معناها استوعبت جميع الرأس، إذا فكرت كيف يكون ذلك تستغرب، ما تقول كيف يتأتى أن تكون ضربة واحدة تستوعب جميع الرأس؟ قد يكون ضربه بشيء كطاسة، أو مما له عمق كإناء، أو يعني كل ذاك يحتمل، أو بصوت حاد ففلق رأسه حتى أوضح العظم. يقول: هذا المسجوج، هذا المجني عليه طلب القصاص، ورأس الجاني أكبر من رأس المجني عليه، قال له أن يقتص في أي موضع شاء، لأن القصاص في بعض الأطراف ليست بالمساحة، فمن قطع أنفا بعض أنف أو بعض أذن أو بعض سن، هذه تؤخذ بالنسبة، يقال كسر منه ربع السن، ثمن السن، قطع منه ثمن الأنف أو ربع الإذن، ما ليست بالمساحة. إلا الشجاج، إلا ما كان فيه قطع اللحم حتى يصل إلى العظم تسمى الموضحة، في الرأس والوجه والساعد والساق، هذه ما تؤخذ بالنسبة، تؤخذ بالمساحة، تقدر بمساحة بمصر، فيعلم حد الجرح وبدايته ونهايته، ثم ينظر اتساعه عرضه، لكن لا ينظر إلى العمق، لأن المهم أن يصل إلى العظم. فإذا استوعب رأس جميع المجني عليه، والمجني رأسه كبير، قال كيف يكون؟ قال له أن يقتص في أي موضع من الرأس، لأن القصاص المطلوب المماثلة، إذا ضرب على خده الأيمن يلطمه على خده الأيمن، إذا قلع اليمنى من عينيه يقلع اليمنى من عينيه، لا بد من المماثلة. قال: هذا لما كانت الشجة ما يمكن أن تكون في جزء واحد، له أن يضربه، له أن يقتص من هنا أو هنا، لأن هذا مسمى جميع الرأس. هذه هي المسألة التي تتعلق بالجراحات. الآن ننتقل إلى فصل جديد، اقرأ. فصل في اشتراك جماعة في قطع طرف أو جرح. نعم. وإن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح موجب للقصاص، وتساوت أفعالهم، مثل أن يضع الحديدة على يده ويتحامل عليها جميعا حتى تبين، أو يدفع حائطا ونحو على شخص قاله في الوجيه، فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين. قال في إحدى الروايتين دل على أن في روايتان تختلفان. هذا إذا اشترك جماعة في قطع طرف لأحد الناس، أما اشتراك جماعة في قتل فرد في قتل واحد فمرت المسألة. ما يتعلق بالنفس إذا اشترك جماعة في قتل نفس فهذا قول جمهور أهل العلم أنه يقتص من الجماعة، إذا علم أن كل واحد منهم لو انفرد بفعله في المجني عليه لأدى إلى الوفاة فيقتص من جميعهم. وهذه قلنا دليلها ما أورده عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة، ذكروا مسألتان نسبتا إلى عمر رضي الله عنه، كان الخليفة هو الذي حكم فيها، وكلاهما وقعت في اليمن. أما أحد القصتين فإن يمنيا سافر فخانته زوجته بعده فاتخذت خليلا، وكانت هذه الزوجة لها غلام من غير الزوج، من زوج آخر، فقالت لخليلها اقتل هذا الغلام يفضحنا، فأبى فامتنعت منه، فاتفقوا على قتله، فقتله هذا الخليل العشير والمرأة وخادمها ومن معها رجل آخر أخوها أو كذا، فقتلوه وضعوه في عيبة يعني في إناء من جلد، ووضعوه في ركية لا ماء فيها، فاكتشف أمرهم الوالي من قبل عمر رضي الله عنه، فأخبر فأرسل إلى المدينة، فقال له عمر اقتلهم جميعا، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. والرواية الثانية كذلك هي قصة أخرى، أن رجل كان يسبق الحاج يأتي بسرعة فيرجع إلى أهله، فرجع إلى أهله فوجد مع امرأته رجل أو رجال فاشتركوا في قتله، فأمر عمر بقتلهم جميعا. الآن هذه المسألة ليست في النفس، إنما هي في الطرف، يعني طرف الإنسان، أذنه سمعه، أذنه أنفه لسانه سنه يده أو رجله مما كانت في مفصل. إذا اشترك جماعة في قطع هذا الطرف فإنه يقتص منهم جميعا بشرطين: أولا العمدية أنهم متعمدين، الثاني أن كلهم يتساوى فعلهم في القطع، مو هذا يضربه وهذا يضربه وهذا يقطع جزء، لا قصاص فيها، إنما القصاص أن يفعلوا فعلا باتفاقهم جميعا فيقع الفعل على المجني عليه فيذهب طرفه، كما لو شاء رأوا حملوا حجرا فألقوه عليه أو ألقوا حائطا عليه فوقع الحائط على يده فقطعها من المفصل، أو أنهم جذبوه فكان يمتنع فلما جذبوه انخلعت يده فيهم معهم وانفصلت عنه، فهذا لما كان على مثل هذا النوع، أو أنهم وضعوا يده ووضعوا حديدة وجميعا اتكأوا عليها حتى قطعت يده، فإذا تساوت أفعالهم فكلهم يقتص منه، كلهم عليه القوت. هذا قول جمهور أهل العلم في ذلك، إلا الحنفية فإنهم وافقوا لو قتل جماعة فردا يقتلون به، أما الطرف قالوا لا، لا يقتص في الطرف، وإنما يدفع له الأرش، إنما يدفع له دية اليد، يدفعون له دية واحدة وهي دية اليد، ما يقتص في الطرف. لما منعتم ذلك؟ وهي الرواية الثانية عن الحنابلة. قالوا لأن اشتراك الجماعة في قتل النفس لا بد من القصاص، وإلا لو لم يكن قصاص لكان كل من هم في قتل امرئ يذهب إلى شريك له فيقتل الشخص، لأنه وثق أنه لا يقتص منه إذا كانوا جماعة. فرفعا لهذه التهمة أن يتمادى الناس في قتل بعضهم بعضا، كانت من حكمة هذا الدين أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل شخص يقتلون به. هذه العلة قد لا تكون موجودة في الطرف، قليلة ونادرة. الأمر الثاني أن اشتراط تساوي الفعل في القطع قد لا يكون إلا في صور نادرة جدا، ولذا قالوا ما يمكن تقطع 10 أيدي لأجل قطع يد واحدة، قالوا هذا لا يكون من الإنصاف وليست مماثلة، فامتنعوا من أن يقاد قطع طرف بأطراف. أما الحنابلة والشافعية والمالكية فقالوا، الحنابلة في أحد القولين وكذا الشافعية، قالوا إذا اتفقت أفعالهم بمعنى صدرت عن فعل رجل واحد فوقع قطع الطرف يقتص منهم جميعا مهما بلغ عددهم. اسمعوا الآن ما يقول القارئ. نعم. فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين اختارها الخرقي وقدمها في الكافي والرعاية والفروع، وجزم بها في الوجيه لقول علي رضي الله عنه للشاهدين، لقول علي رضي الله عنه للشاهدين لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، فأخبر أن القصاص على كل منهما لو تعمد. أيوة. هذه قصة حدثت أيام علي رضي الله عنه، أن اثنين شهدا على آخر بأنه سرق وقطعت يد السارق، ثم رجع الشاهدان إلى علي فقال أخطأنا في حق هذا المقطوع، إنما السارق هذا فلان، وأشاروا إلى أحد الرجال، فأبطل شهادتهما في حق الأخير، لأن أصبحت تهمة إما لأجل أن شهادتهما كانت قاصرة مطعون فيها في الأولى، فأمثال هذه الشهادة لا تقبل في الثاني، فرد شهادتهما عن الثاني وقال لو أعلم أنكما تعمدتما في إثبات الشهادة عليه زورا لقطعت أيديكما. أين الشاهد هو أورد المصنف هذا أن فعل الصحابة حكم جرى بينهم فسكتوا عليه، فدل على أنه إجماع من الصحابة أنه رضي الله عنه قال لو علمت أنكما تعمدتما في قطعه لقطعت أيديكما، فدل على أن من شهد أن جماعة لو شهدوا على أحد الناس زورا فأقيم عليه الحد إما قتل أو رجم أو قطع طرف، فإنه يقتص من أولئك الذين شهدوا عليه بالباطل لما ثبت عن علي رضي الله عنه في ذلك. هذا رواه أهل السنن أحمد وغيره رضي الله عنه. فقال هنا فأخبر أن القصاص على كل منهما لو تعمد، حط ألف بعد الدال، لو تعمد قطع يد كل واحد منهما، لو تعمد قطع يد كل واحدة منهما. نعم. اقرأ. ولأنه أحد نوعي القصاص فيؤخذ الجماعة بالواحد كالنفس. ولأنه أحد نوعي القصاص، لأن القصاص نوعان إما في النفس أو في الطرف، هذا في الطرف، فلما كان أحد النوعين فما ثبت في أحدهما يثبت في الآخر. نعم. وفي الانتصار لو حلف كل منهما لا يقطع يدا حنث بذلك. قال لو حلف كل واحد منهم صلحوها ولو حلف كل واحد منهم لا يقطع يدا حنث بذلك الفعل. بذلك اكتبوا جنبها الفعل. طالب العلم أسأل يقول ما دخل هذه في مسألة القصاص في الانتصار وغيره من كتب الفقه عند الحنابلة؟ أوردوا هذه المسألة، فابن بنجة ذكرها في شرحه على المختصر، قال لو حلف جماعة أنهم لا يقطعون يدا ولا يشتركون في قطع يد، حلفوا أنهم لا يقطعون طرفا لمسلم على الإطلاق، ثم صادف واشترك جماعة تمالأوا على قطع يد، قال كلهم حانثون، الحنف بمعنى نقض اليمين، هم حلفوا فلم يبروا يمينهم، والحانث لا بد أن يكفر عن يمينه، فلما فعلوا ما خالفوا القسم قلنا أنتم حنثتم في أيمانكم فكفروا عن يمينكم. أوردها لماذا؟ أورد هذا استظهارا للحكم، أن هؤلاء لما اشتركوا في قتل واحد أقيد منهم، كل واحد يقتص منه كما قطعوا رجل فلان أو يد فلان، كذلك تقطع رجلهم أو أيديهم إذا كانت أفعالهم متفقة في وقت تساوت أفعالهم في التأثير. أتى بهذه استظهارا يعني تقوية، والملائكة بعد ذلك ظهير، كما قال تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني تذهبون إلى عدوهم فتكاثرونه عليكم. هنا قال قلنا استظهارا لتلك المسألة أي تقوي إليها، لأنه لما حنثهم دل على أن ما فعلوه يخالف اليمين، مع أنه لم يقطعه واحد إنما قطعه جماعة، وكل واحد قال أنا لا أقطع يدا حلف بالله، ثم ثبت هذا الفعل أنه كان شريك جماعة، ويقال كل من حلف لا بد أن يؤدي كفارة عن يمينه. إذن أوردها لماذا؟ استظهارا للمسألة التي فعل. نعم. إن اشترك جماعة في قطع طرف أو جرح وتساوت أفعالهم فعلى جميعهم القصاص في إحدى الروايتين، والرواية الثانية لا قود عليهم، لأن الأطراف يعتبر التساوي فيها، فإنها لا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصتها، ولا تساوي بين الطرف والأطراف، لأن لا تساوي هو الجواب. تعليل العلة الرواية الثانية كما هي عند الأحناف، قال ما يؤخذ يد واحد بيد جماعة، لأن اشترطنا القود من الطرف أن يتساوى، ولا تؤخذ عين أعور بعين صحيحة ولا يد شلاء بيد صحيحة، فمن قطع يدا شلاء ما يقال للأشل اقتص لأنها لا تساوي، فلما اشترطنا التساوي في الكمال والصحة أين التساوي في 10 أيدي بيد واحدة؟ فالتساوي غير موجود، ولذا لا نقيم القصاص فيما لو اجتمع جماعة. هذا دليل من؟ دليل من قال أنه لا يقتص من جماعة إذا قطعوا طرف أحد الناس. نعم. ولا يعتبر التساوي في النفس. أما في النفس ما يعتبر التساوي، يعني الرواية الثانية كالحنفية وغيرهم أراد يقول لا تنقضوا علينا، فإن التساوي في النفس غير معتبر، يعني لو جاء رجل مقعد أشل فقتله صحيح يقتل الصحيح بهذا الرجل المقعد، ولو جاء رجل صحيح البنية فقتل مختل العقل مقطوع اليدين يقتل ذلك به، لأن النفس وهي الروح وحده، أما الأطراف هذه تبع لا ينظر إليها. نعم. وكما لو تميزت أفعاله، كما هذا يعني أراد تأكيد، قال كم هؤلاء الذين اشتركوا في قطع الطرف نفترض أنها تميزت أفعالهم، أحد اتكى والآخر ضرب والثاني قطع جزء، قال هذا لا يقتص منهم، لابد أن تكون أفعالهم متساوية، فنحن نفترض أن أفعال، فنقول لا يقتص من الطرف كما لو لم تتساوى أفعالهم. نعم. وفي الرعاية بعد ذكر الخلاف، وعلى كل واحد دية الطرف والجرح كما لو قطع كل إنسان من جانب أو في وقت. بعد أن ذكر هذا الخلاف قال من قال أنه لا يقتص منه يقال لكل واحد منهم ادفع دية يد، اليد الواحدة فيها نصف الدية، ويطالب كل واحد منهم أن يدفع نصف الدية، هذا قول من يقول أنه لا قصاص إنما يدفع الدية، والقول الآخر يكتفى منهم بدية واحدة تقسم على نسبتهم في العدد. نعم. قال ابن حمدان، لكن ليس المذهب، المذهب القصاص وهو قول الشافعية والمالكية. نعم. قال ابن حمدان ويحتمل أن يشتركوا في ديته، فإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل إنسان من جانب فلا قصاص رواية واحدة. رواية واحدة، إيش معنى رواية واحدة؟ يعني لا خلاف فيها في المذهب، لو تميزت أفعالهم أحدهم ضرب والآخر قطع جزءا والآخر بحديدة، فلا أفعال غير متساوية، لا قصاص فيها، إنما فيها الدية، هذه رواية واحدة لا خلاف فيها في المذهب. نعم. لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك في قطع جميعها. وسراية الجناية مضمونة بغير خلاف، لأنها أثر الجناية، والجناية مضمومة فكذا أثرها مضموم بالقصاص أو الدية. سراية الجناية، السراية بمعنى أن الجرح في المجني عليه لم يبرأ وإنما انتشر إلى سائر اليد، وقطع إصبع فعفنت اليد كلها حتى قطعوها من الكوع أو من العضد، أو أن هذا الجرح سرى إلى النفس كله فمات منه، هذا يقتل به، إذا مات منه بعد السراية يقتل به، وإن سرى إلى سائر اليد كذلك السراية مضمونة، بمعنى أنه إن لم يبرأ الجرح، بخلاف لو برأ الجرح ثم بعد ذلك انتفض شيء آخر، أنا لا, لا, لا, لا قصاص فيه، فمن قطع إصبعا فتآكلت اليد تقطع يد الجاني لا تقطع إصبعه، لو قال أنا ما لا دخل لي في السراية يقول نعم أنت لا دخل لك في الظاهر، لكن السراية لم تحدث إلا بفعلك، فما تولد عن الفعل فهو فعلك فيقتص منه. أورد هذه المسألة لأن فيها خلاف، والصحيح أن سراية القود مضمونة، ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحدث فيه جناية لا ينبغي له أن يقتص حتى يبرأ، إذا برأ الجرح حينئذ يقتص، قبل برء الجرح ما أدري ما الذي يحصل، فلا ينبغي له، لأنه لو اقتص ذهب وسار الجرح بعد الاقتصاص يذهب هدرا يعطل، فمن السنة أنه لا يقتص حتى يبرأ، يعلم أين وصل حد الجرح. هذه السراية قال أنها مضمونة في قطع الطرف كما أنها مضمونة في قطع النفس، خلافا لبعض أهل العلم. أما سراية القود، مو سراية الجناية، القود القصاص الذي يقتص ولي الجريح أو ولي المقتول، ذهب فاقتص فقطع يد الجاني المجني عليه، قام قيل له اقتص من الذي جنى عليك فقطع يده، فسر الجرح فتلف الرجل، فلا يقاد المقتص لأن أخذ حقه بحق. السراية في الجناية مضمونة، وأما السراية في القود لا ضمان فيها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة ولدت مولودها الأول وهي واقفة، فسقط المولود على رأسه ومات في الحال لجهلها بقواعد الولادة قديما، مع العلم أن والد المولود قد مات، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذه فيها كفارة وفيها دية، الدية تتحملها العاقلة، والكفارة تصوم شهرين متتابعين لأنه قتل خطأ، العاقلة تدفع عنها الدية وهي تصوم شهرين. نعم. وحصل لنفس المرأة أن نامت هي وزوجها وابنتها الصغيرة، وتركت باب الغرفة مفتوحا لحرارة الجو، فزحفت الصغيرة وسقطت من الغرفة إلى فناء المنزل، وماتت بعد 3 أيام من جراء ذلك السقوط، علما بأن الأم غير قاصدة. ما إذا فتح باب الغرفة وهي بعيدة وليس لها دخل ولا يعرف أن الصغير يزحف إلى ذلك، ما عليها شيء، وإن كان يعلم أن هذا فتحها خطر وتدرك ذلك ففتحته من باب الإهمال فهو قتل خطأ، هذا من باب السبب، كمن حفر بئر ومن حفر حفرة. نعم. هل ملك الموت يقبض روح كل حي حتى الحشرات، أم فقط روح الثقلين؟ أرواح الثقلين. الملك موكل بأرواح البشر، أما هذه الحشرات فإن الله يذهبها ويذهب أنفاسها بما شاء، ما ورد عن الحشرات أن ملك الموت يتولاها، ملك الموت يوكل بنزع أرواح الثقلين الإنس والجن. نعم. هل على من صدم شخصا ثم غاب هذا الشخص عن الوعي 6 أشهر ومات بعدها، فهل على صادمه صيام شهرين؟ إيه نعم، يصوم عليه كفارة، عليه دية تدفعها العاقلة ويصوم شهرين، لأن الموت حصل بسبب هذه الضربة وهذه الصدمة. نعم. فضيلة الشيخ، خسرت في تجارتي وأصبحت مديونا لكثير من الناس، ويعلم الله إنني أريد أداء الحقوق إلى أصحابها، لكنني لا أملك شيئا في الوقت الحاضر، وأخاف أن يباغتني الموت قبل أن أتمكن من السداد، ادعوا الله لي يا شيخ أنت والأخوان. أدلك على، جاء رجل إلى علي رضي الله عنه قال علي ديون أعني، قال ألا أدلك على من يتكفل عنك ذلك ويقضي عنك دينا بوعد حق؟ قال نعم. قال إذا خرجت من المسجد، أو قال ادعو الله فقل اللهم لا أخلف علي كل غائبة لي بخير، رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. الله أعلم أنه هذا، أنا نسيت لكن لأنه هذا الدعاء، فأخبره ذلك فيتوجه إلى الله عز وجل بقلب، وقم آخر الليل وادعو الله أن يذهب عنك ذلك. وأنت إذا استدنت بنية الأداء ولم يكن عملك محرم فاعلم أن الله في عونك، وإذا كان في الأمر محرم أو كان النية فيها حاجة فيها غش وخداع ولا تؤديها، استغفر الله وتب إليه ثم ادعو الله، فإن الله يقبل توبة التائب ويقضي عنك دينك. نعم. إذا اجتمع 2 في ضرب واحد وقطعت يده من أحدهما ولكن لم يعلم من قطعها تحديدا، فعلى من القوت؟ لا، إذا ما لم يعلم أحدهما وشك تدرى هذه الشبهة، تدرى القصاص، لكن عليهم الدية، يدفعون الدية، دية مغلظة. نعم. هل يحق للمرأة أن تؤخر الصلاة أم يجب أن تصلي حال دخول الوقت؟ المرأة إذا علمت أن وراءها أمر يستلزم أن لا تغيب، كأن وضعت طعاما لأضياف وعلمت أنها لو انشغلت بالصلاة لذهب طعام الأضياف إما حرقا على النار أو يفوتهم موعد مغادرتهم، فلها أن تجمع بين الصلاتين، تجمع بين الصلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أما ما عدا ذلك لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. هذا إحدى الأعذار، وإلا الأعذار كثيرة، هذه إحدى الأعذار. أو كانت مستحاضة كمن به سلس أو ينزل عليها دم دائم، وتعلم أنها مع العلم أني قد اعتمرت لنفسي وأنا مواطن من ليبيا. إذا رجعت ليبيا اعتمر عن من شئت، لك أجر إن شاء الله. نعم، وجزاكم الله خير. اللهم صل على